تحديد مصدر الخبر حتى تنجلي الخلفية لذلك القرار. الأخبار هي أو في كثير منها أو في بعض منها له دور في إفعال المعروف، في إفعال معروف باطنا. لو أردنا أن نقف وقفة سريعة في هذا العصر واستجلينا آثار الأخبار في صياغة شخصية الإنسان، نعرف أن الخبر له دور أثر وفاعل في تغيير تحالفات الدول وتحالفات الحركات وتحالفات الأشخاص، وله دور في إشعال الحروب وفي إيقاف الحروب في المقابل، وثالث حقوق خبر يؤدي إلى ظلم إنسان أو مجتمع أو دولة بأجمعها بسبب خبر كاذب، بل سياسة اليوم قائمة على الأخبار الكاذبة. الانتقال العالمي موعدته الاخبار الكاذبه، الانظمه الاقتصاديه موعدتها الاخبار الكاذبه، الحركات الجاهليه مائدتها الأخبار الكاذبة، القيادات المزيفة مائدتها الأخبار الكاذبة، فالأخبار الكاذبة هي غذاء جميع أولئك القوى كبرا أو صغرا. بهذه الأخبار تخدع الشعوب، وبهذه الأخبار تبرر الحروب والإنقلابات، وبهذه الأخبار تهتك الحرمات وتسلب الحقوق. هل سيكون اليوم خبر هو المبرر لحركة أولئك الجهال للاستكبار والاستبداد والتجديد وما شابه؟ هذه الآية تريد أن تثير المجتمع الإيماني صياغة رشيدة، مجتمع إيماني مجتمع رشيد، ومن ركائز الرشد هو التعاطي السليم مع الأخبار. المجتمع المنفعل، المجتمع الثالث الذي يتلقى الأخبار ويتخذ الموقف بناء على اخبار دون تحقيق. هذا مجتمع جاهل، مجتمع بعيد عن الرشد. ولهذه الايام تريد ان تثقل المجتمع رشدا من خلال التعاطي السليم مع الاخبار. النقطه المركزيه للتعاطي السليم هو التبين، التكبر للصحة الخبر والكذب. أي أن المجتمع الإيماني لا يدع للموقف، وبالتالي خبر كاذب يؤدي إلى امتعان وإنجمل إلى مواقف وأضرار. فالمجتمع رشيد. إذن نقطة ارتكازية، مبدأ ارتكازي هو التكبر من الخبر. لعب العراق اليوم قائم على الاخبار الكاذبه الاستيراد، يرجع لاخبار كاذبه لكي يبرر وجوده ولكي يحافظ على وجوده. المجتمع الإيماني هو الذي يتأنى في التعامل مع الأخبار. نقطة كبيرة من الارتكاز التأثر من صحة الخبر. اثنين، معرفة مصدر الخبر ضرورة. من المهم أن يحدد الإنسان مصدر الخبر، يعني حينما تسمع خبرا لا بد أن تسأل، لا بد أن تعرف مصدر هذا الخبر. الخبر يحاط بخلال من خلال نفسية المخبر، معروفات التي تبقي ذلك خبر تغير من نهجين واحدة تغير المجتمع. لا الخبر انا في فرقان على فرق ان عيد شلون الخلال للخبر باعتبار المصدر. حدث ما يحدث في مكان ما، واحد يصير الخبر بانه مقاومه، واخر يصير الخبر بانه ارهاب. خبر هو واحد يصيغ الخبر بأنه عملية إشهارية، واحد يصيغ الخبر بأنه عملية إشهارية. لاحظوا المخبر زين له خلفية تجارة الخبر، الحدث ما هو، لكن خلفية المخبر تغيره. هذا ما يسأل بالتالي فالمساله تنقل هذا الخبر. انت تشوف الخبر نقل الوصال الإسلامية لم يمنظر الخبر من أدرعه، لأن هذه الوصال الإسلامية ما وقفنا عليها تدير الخبر كما قاله المصدر العالم. فبالتالي يؤثر على المستمعين استقرار الموقف. ومن قليل صياغة الأخبار هل من ذلك الصلاة الخبر؟ أنا عيد بعيد شلون خلفية المخبر لها تأثير في صياغة الخبر، بس الكلمة عملية إنتحارية أو عملية استشارية لها تأثير. بل اليوم الصورة التي تنقل مع الخبر، خبر يختار له صورة، هذه الصورة التأثير لأن الصورة جزء من الخبر. زين، هذا المخبر يختار صورة ما في نقل الخبر لأن الصورة لا تأثير، لذلك لا بد أن نعرف خلفية المخبر. المرجع الآخر القيادة هي صاحبة القرار الأول والأخير في التعامل مع القرار، لأن القرار خلينا نشوفه مثال حتى نعرف. شلون الأخبار تأثر حينما تنفق حينما تنفق على القيادة؟ إيه خبر عن عمل ما قام فيه طائفة أخرى ضد طائفة أخرى، خبر مسلم صحيح كان إلا مرافق الخبر. هذا الخبر شنو يأثر؟ يأثر على الانتعال على الطائفة الأخرى، فتكون ردود فعل سلبية وهيجان من ضمن السبب هو التقليد، تسبب حرب داخلية بسبب الانفعال، لأن المجتمع انفعل مع القرار فأراد أن ينتقل لطائفته لجماعته لفئته لعقلينه، فبدون قاتله انفعاليه. هذه الردود الافعال الانفعالات تسبب امراض، يعني مثلا شوفوا هذا المثل غرب العراق الكويت في في الجنيه، ايش واحد اسمه الخبر ان فلسطيني كان مع العراقيين مثلا ضد الكويتيين، المجتمع يقد ينفعل اي شخص يشوفه قدامه يجعله ضده وضربه وما شابه، تعال قد يحتاج وضعك من فلسطيني أو اليمني أو إيراني، لأن الرئيس اليمني وقف مع الصدام مثلا، هذا اليمني شنو الأمر؟ ذاك الرئيس، هذا اليمني يدفع ضريبة الانتحالات والأخبار الكاذبة أو ضريبة الانتعال على الأخبار دون العودة إلى القيادة. الرنشيد ده والقيادة المميزة والقيادة المتضلقة القيادة الرشيدة التي تنطلق من الإيمان من القيم هذا من الأمر الآن بين السنة والشيعة ادعى القرار أن السنة فعل كذا صلة تعالى الشريعة أو شيء فعل كذا صلة تعالى السنية بعيدا عن سلطة القرار أو سيد القرار بل حتى إلى أخطاء الواضح هل هذا الانفعال هو غير صحيح أو هذا الانفعال يصل إلى أضرار يقول الإنسان في العراق في الجراد ومحمد في الخطة يقول كان شافوا جماعة يتعاركوا ضرب مضارب جماعة الشعب وجماعة الأردن وصل وليش العراق وهذا كان طريق شاف وأفضل عارف اثنين مضارب ليش الجميل هذا ليس في السنة هذا في الشيعة ويقول يا عزل يا معزل صلى الله عليه وسلم هذا هو في الصلاة لأن الاستعادات بالتالي من التأثير طبيعي ترى هو الكلمة معزل هي الله ينزل هي الكلمة أصول أصول للفعام أبو القرار سياسي مؤدعى على مطلعنا من على سياسة هذا يحتاج إليه أن المبدل الأشخاص التعامل مع الأخبار التي لنا وجود أخبار مشابه لابد أن تكون القيادة لصاحبة القرار وجود الدعم ليس من الصحيح أن تكون وجود فعل اجتماعية منفصلة عن القيادة عن قرار القيادة لأن الجزء من أهداف الأخبار هو هذا هو الفكرة المجتمع قد لا يمر فالقيادة هي التي تؤثرت كيفية التعامل وتكوين الفرصة على الأعداء هذا مبدا الاخر ان القرار الاول والاخير في ردود الافعال في المواقف التي تتطلبها الاخبار هو للقياده او الدين الزفر الآخر الزيان هي الصغرى والخلفية التي تحضر الغرام للأخبار لا بد من عرض الأخبار على الزيان لأن القيم تمنعنا من الظلم تمنعنا من الانتعال تمنعنا من تجاوز المجهود العكس الجهل حينما يعود الإنسان إلى فطرته إلى عقله إلى قيمه هنالك يتمكن من التعاطف السليم مع الأخبار هذه مبادئ أربعة التفرد من الخبر مصدر الخبر عرض الأخبار على القيم القرار الأول والأخير للقيم هذه الخطوط العالية للتعاطي مع الأخبار. إذا تضطرها المجتمع بها على المجتمع الإيماني يبلغ الرشد، لا تتمكن من الأخبار المزيفة، لا يتمكن من الرشد أعدام. طبعا هذه الآيات نزلت في سياق التعليم مطلقا، حتى نعرف غالبية من الآيات الرسول أرسل الجاه. أنا بعيدا عن الأسباب بعيدا عن النبوة، أنا مالي أجيب الأسماء أقول كلام بعيدا عن تفاصيل النبوة، أنا لدي تبين تبين الآيات واللون على أساس اللطف والرقاء من جماعة دخلت في الإسلام. أرسل أدبين في الأمولى صار سليم الظاهرية، قد تزرع عليه النفسية وأبو كلام أنه كان خائف ينتقموا منه أو يتوقع على الخوف، إنه الإسلام النفسية التي ما زال الجهل يعجز فيها، يعني ما ظهر قلبه بالإيمان، ما ظهرت أحقاد وأحداث ريح أو الإسلام الخوف. هذا رجع ما دخل، قال هؤلاء نقل الخطا وهؤلاء ارتدوا عن الاسلام وراضوا ان يقتلوني. هذا رب يلقي هذا، اذا هؤلاء ارتدوا عن سمع الجنون هذا موقف، اذا اراد قلب الرسول الرسول رسول القياده اخذ هذا موقف. طبعا لما يذكرون سبب النزول ما يذكرون الخلفية، ما يذكرون الضلال، الضلال لا يحق لك مؤامرة من المنافقين والجبر منها من أمية الإيمان، أنهم أرادوا أن يجعلوا حربا داخلية، يعني هذا المخبر كان خاصقا، كان جاهليا، كان جزءا من النسل الاموي. الحاله الامويه في انتقال الاسلام قبل دخولهم الاسلام الظاهري وبعد دخولهم الظاهري يتامرون على الدين. قبل ان تحنقل الخبر للبقيه الكامله، بقيه النفاق فوز هو الإعلام أن لا بد أن نحارب هؤلاء ونأجبهم جو داخل المجتمع، ولا بد أن نجيش ونتحرك الجيش الإسلامي لتأجيب هذه القبيلة جو وحارب. الرسول كان رافض وهؤلاء كانوا يضغطون في هذا الاتجاه. الرسول كان رافضا ان يجيش جيشا للحرب بناء على هذا المخبر، لكن الجنود كان من وين؟ صار في اتجاه الحرب مع هؤلاء الاغنياء. الرسول حتى يطعن لعبه يرسل رسول اخر قضية الخبر المسلمين، هذا جزء من التسلط، جزء من التسلط في هذا حتى يعلمهم لا يعتمدون على خبر الفاسد. يرسل رسول الله والرسول ما ارسل هذا الا لكي يعلم الامه في السلوك. هذه المؤتمرات الكثيره ان شاء الله نتحدث فيها. أولاً نتحدث باختصار حتى نبين زين الرسول يقول لك الرسول يعرف ويدري أن هذا سوف يأتي بخبر صادر، حتى نتعلم أن يعلم الأمة. لكن هم هذا دون القيادة والقيادة لهم أن يجيب ما تأمره من القيادة من طالب لا. لكن ممكن يعبد غير ربي يدع الوالد على الوالد أمه فيتخطى عن تبعاته. الرسول رسول آخر يجي لا على جانب وجانب آخر نفس الكلمة يجي إليه من الرسول. ما رضي عن كل قول جواب فأولا يقول له منهم هذا أي المجتمع في الساعة مرضى الوضع شوف المجتمع وفي ماله رسول يلتهي آخر يجي الصلاة وهم قبل ما يدعى هذا إذا أظنه يجي الرسول في منتهى نحن ما كنا على العهد على الإسلام. هذا الرسول يروح الناس يسمع الأذان ويسمع الأذان لو تذكر عن الله ما أتبعهم منين؟ وهؤلاء يجيبون من حاضرين ويضمون يقول الله من الله ما دخل إلا أصلاً يكفل من طبع الكريم ماذا؟ حرام البيرة الكريم